الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح في الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في خاتمة الكتاب. وصلنا إلى قوله: وعلي الهمة يرفع نفسه عن سفساف الأمور إلى معاليها، ودنيء الهمة لا يبالي فيجهل ويبرك من الدين، فدونك صلاحا أو فسادا أو سعادة أو شقاء. هذا قوله في متن الدب، وقال في شرحه: وعلي الهمة بطلب العلو الأخروي، بطلبه العلو الأخروي. هو كأنه يريد أن يضع أمارة على علو الهمة، وهو أنه يطلب الرفعة في الآخرة، يطلب رضا الله ويطلب الرفعة في الآخرة. ودليل الهمة هو الذي يطلب العاجل، يعني أو طلبه مقتصر على تحصيل الحظوظ الدنيوية. أعلى الهمة أن تكون متعلقة بمراد الله الديني، يعني قاصدا محبة الله سبحانه وتعالى. وأسفلنا في هذا المقام أن تكون متعلقة بمرادك أنت من الله. علو الهمة أن تكون همتك إرادتك متعلقة بمراد الله منك، ومراد الله منك العبودية، مراد الله منك الامتثال، مراد الله منك الشكر، مراد الله منك الصبر، مراد الله منك تعظيم أمره ونهيه، مراد الله منك التوبة. هذا مراد الله منك. مرادك أن تدخل الجنة، هذا دون في المنزلة، دون من يريد تحقيق مراد الله. لأنك إذا عبدت الله مريدا الجنة فقط أو مريدا الفرار من النار فقط، هذا مقام، لكنه مقام أدنى، مقام أقل، لأنك بذلك تريد أن تحقق مرادك أنت من الله. لكن المقام الأعلى أن تحقق مراد الله منك، ماذا يريده الله سبحانه وتعالى. هذا المقام الأدنى الذي نقوله جاء في القرآن وصف الأنبياء به: يدعون ربهم خوفا وطمعا هو ليس معناه أن الأنبياء اقتصروا واكتفوا بهذا المقام، بل ذكر الله أنهم حققوا جميع المقامات، مقام الخشية والرهبة، مقام الرغب والطلب، مقام التجريم، أنه يريد الله. فليس معنى أن الله مدح الأنبياء به أنهم اقتصروا على هذا المقام، بل هذه مواساة لأمثالنا، مواساة لأمثالنا، أن من يعبد الله منا مريدا ثواب الله ومريدا الجنة أو فرارا من النار ورهبا من مقت الله، أن له أسوة أيضا بالأنبياء، فهم قد حققوا هذا المقام أيضا، لكنهم ارتفعوا عن هذا المقام إلى أعلى، فهم يشاركوننا في مقاماتنا ويترقون إلى مقامات أعلى. ولذلك لما رأت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى ترم قدماه، قالت له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: ماذا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هذه عبادة ليست لا من أجل غفران الذنب ولا من أجل تحصيل الأجر، ولكن من أجل تحقيق الشكر، يحقق مقام الشكر. الشكر لأن الله سبحانه وتعالى يستحق الشكر. مقام يريدون وجهه، تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا يريدون شيئا آخر. طيب، وهم يريدون الجنة وهم يهربون من النار، لكنهم ارتقوا فصاروا يريدون وجهه. ولذلك قال يعني بعض العلماء يعني العبادة والاجتهاد فرارا من المقت، عبادة العبيد، والعبادة رغبة في الأجر، هذه عبادة التجار، والعبادة رغبة في الله إرادة لرضا الله، هذه عبادة الأحرار، عبادة الأحرار. وقلت الأنبياء حققوا كل هذه المقامات، إذا لا تعارض. فإذا ما ورد عن بعض العارفين أو بعض الصالحين أنه قال يعني كنت أعبدك ربك في كذا، وكنت أعبدك هربا من كذا، يقول أن هذا يعني لا يكون، لأن هذا كأنه يرفع نفسه أو ترفع نفسها فوق مقام الأنبياء. لا، ليس فوق مقام الأنبياء، هذا مما تحقق به الأنبياء أيضا، هذا مما تحقق به الأنبياء أيضا. فانظر إلى همته، ماذا تريد؟ يعني ضبط الإرادة، أنت تريد أن تحقق مراد الله، فأنت تمتثل أمر الله، تكون عبدا، تتحقق بالصدق، تتحقق بالإخلاص، يعني تتحقق بالشكر إرادة لوجه الله. تريد أن تحظى بنفع يعود عليك في الدنيا والآخرة، أنت تحقق مرادك من الله سبحانه وتعالى. وهذه درجة، يعني هذه درجة، لكنها أدنى من الدرجة العالية. يعني الهمة العالية حائمة حول ثلاثة معاني. المعنى الأول صفات العليا يريد أن يتحقق بها الإنسان، صفات جميلة، منازل راقية في السير إلى الله يتحقق بها الحق، يسعى لتحقيقه، أو ملاحظة منة من الله عليه ليشكر، أو تذكر ذنب ليتوب. صفات عليا يريد أن يتخلق ويتحقق بها ملاحظة منة من الله عليه ليتحقق بمقام الشكر، لأن ملاحظة المنة تدعوه إلى الشكر. طيب، هو ملاحظة عيب النفس تدعوه إلى التوبة، إلى التوبة. والعبودية تدور بين الشكر والمحبة، أو الشكر يورث المحبة، أو هو جزء من المحبة، أو نابع من المحبة. ملاحظة المنة تدعى هناك، يعني تكرس المحبة في الناس. والعبودية دائرة على قطبين، حب كامل وذل كامل. الحب الكامل لله يأتي بملاحظة المنة، نعم، والذل التام يأتي بملاحظة عيب النفس. ولذلك جعل الدعاء الذي يشتمل على هذين المعنيين سيد الاستغفار. سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. هذا يحقق تمام الذل، أعوذ بك من شر ما صنعت. والحب، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجعل سيد الاستغفار لأنه يحقق العبودية بقطبين أو بركنين، حب كامل وذل تام لله سبحانه وتعالى. الهمة العالية إنما تكون ممن استعد صاحبها للقاء الله وقدم لنفسه. قال: قدموا لأنفسكم واعلموا أنكم ملاقوه. قدموا لأنفسكم واعلموا أنكم ملاقوه. قدموا لأنفسكم لا تكسير. قدموا لأنفسكم ما يكون زادا لكم عند لقائه. والذي يشتغل بهذا، يعني يشتغل يكون قلب متعلق متعلقا بمراد الله، أو حتى متعلقا بتحقيق مراده من الله، وناظرا إلى الصفات العالية، وسائل في تحقيق مقام الشكر ومقام الصبر، يقدم لنفسه بين يدي لقاء ربه، هذا لا وقت عنده ولا فراغ عنده للاشتغال بالتوافق، لا يشتغل بالتوافق. فكما هو حال كثير منا، يشتغل بما لا ينفعه في الآخر، أو بما لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك تحسس أناس في أن يحيا الشباب بالأوهام ويأجرون وراء الخيالات ولا يدعه لحظة يفكر في حاله ولا في مستقبله الدنيوي والأخروي، فيضيع عليه الوقت ولا ينتبه إلا بعد فوات الأمر. علي الهمتي يرفع نفسه عن سفساف الأمور، سفساف الأمور، قال يرفع نفسه بالمجاهدة، يرفع نفسه بالمجاهدة، جاهد الناس، نفس تحتاج إلى مجاهدة حتى يسدس لك قياده، حتى تقودها ولا تقود، توجهها ولا توجهه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسره للعسر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصدق، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفس، مجاهدة النفس، تزكية النفس لا تأتي إلا بالمجاهدة، ولا تأتي بالأمان، ولا تأتي نفرة، إنما لابد أن يجاهد الإنسان نفسه شيئا فشيئا حتى تنقاد، يخزمها حتى تنقاد. يرفع نفسه بالمجاهدة عن سفساف الأمور، أي دنيئها من الأخلاق المذمومة كالكبر، إن الكبر هو يكون ناظرا إلى أنه فوق غيره، يريد حظ نفسه، يرى لنفسه حقا على العباد، يقدموه، يحترموه، يرفعوه، يخدموه، يرى أنه مستحق لهذا. هذا كبر، وهو من أخطر المهلكات ومن أشد المهلكات للناس. هذا الكبر أولا يصرفك عن رؤية حقيقتك، أن ترى حقيقة نفسك، كونك ترى نفسك أعلى من الناس، وأن لك حقا عليهم، وأن عليهم واجبات تجاهك، هذا معناه أنك تجهل حقيقة نفسك، فكفى بالكبر جهلا، وهو يدعو إلى الجهل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يرى كل آيات لا يؤمنوا بها، وإن يرى سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يرى سبيل الغي يتخذوه سبيلا، لأنه جهل حقيقة نفسه فكيف يعلم غيره؟ لا تنطبع صور الأشياء على حقيقتها عنده، كل شيء إما مضخم وإما مصغر، إما فوق حجمه، إن يرى سبيل الرد لا يتخذه سبيلا، وإن يرى سبيل الغي يتخذه سبيلا. تنعكس الصور، تأتيه منعكسة، لأنه انعكس في البداية، فكان جديرا به أن يخبر وأن يتواضع وأن يدل لعباد الله المؤمنين أدلة على المؤمنين رحماء بينهم، لأن يتحقق بهذا، كونه تحقق بالضد تجد الصور بقية الصور تأتيه مقلوب. هذا الدلائل ليس لأنه يشعر بنقص، لكن المستغني بالله، المستغني بالله الذي يرى عزه إنما يأتي من الله، لا من صوت ولا من لباس ولا من مال ولا من منصب، لا يرى عزه في هذا، إنما يرى عزه بربك. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. وهم أنت تستعز بشيء ليس هو مصدر للعز. فلله العزة جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، لن تكون لنفسه إلا إذا أتت من جهته. كما أن لله الشفاعة، الشفاعة جميعا، فلا يشفع أحد إلا بإذنه، ولله العزة جميعا، فلا يأتيك عز إلا من قبل ربك، لا يأتيك عز من قبل مخلوق إلا بإرادة الله، الله الذي أذن به أولا. قالوا الغضب، الغضب، الغضب في أصله جعله الله ليجذب الإنسان به ما ينفعه ويدفعه عن نفسه ما يضره. هذا هو ما ذكر الغضب له، الغضب حمية. وإذا لم يغضب الإنسان فإنه لا تكون عنده غيرة عن الحرمات، لا يحس بال، لكن هو جعله الله لفائدة، فلا يستعمل في غير ما جعل له، لا ينتقل لنفسه، ويغضب في غير مواضع الغضب، أو يغضب في مواضع الغضب لكنه يتصرف تصرفا زائدا عن المطلوب، هذا هو الممنوع. إذا قال لا تغضب يعني لا يكون منك أثر الغضب، الأثر الضار بالناس. الغضب هنا والكبر هنا أيضا بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لكن حينما يوجد من يعتز بنفسه ويتكبر على الناس، لا، هذا ينبغي أن يعرف قدره وألا يذل لمثل هذا. وكذلك الغضب، لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، إلا إذا انتهكت حرمات الله فيغضب لله. والحق، حق، وأن يكره الخير للغير، ويستكثر نعم الله على عباده، لأنه في البداية هو معترض على قسمة الله. لا تعجبه قسمة الله، في اتهام لله سبحانه وتعالى بوضع الشيء في غير موضعه. حسب تمني زوال الله عن الغير، تمني الزوال، هذا أيضا دليل على وجود شر في النفس. حصول خلق، حصول خلق هذا مدمر للأعمال الصالحة. كالإنسان يبني جبال من الأعمال الصالحة وينسفها بسوء الخلق. وقلة الاجتماع يعني الجزع، عدم الصبر. قال وعلي الهمة يرفع نفسه إلى معاليه من الأخلاق المحمودة، عكس الأخلاق التي ذكرها كالتواضع. وقمة التواضع ألا يرى الإنسان تواضع، لأنه لو رأى أنه متواضع معناها أنه في نفسه يقول أنا أعلى من هذا لكني أتواضع. علامة التواضع ألا يرى التواضع، يعني من رأى أنه متواضع فهو متكبر. يعني من رأى أنه متواضع ولاحظ تواضعه كأنه يقول يعني أنا مقامي أعلى من هذا لكنني أنزل بنفسي، فلا يرى التواضع. تواضع، من تواضع لله رفعه، تواضع لله رفعه. ومن تكبر على الله خفض. وقد قيل تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، لأنه يتصرف الناس وهو عالي، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. في الصورة الظاهرة الدخان يرتفع فوق لكنه متلاشي إلى تلاشي إلى اضمحلال إلى ذهاب، لكن حينما تواضع تواضع كما قلنا ان التكبر يحرم العلم ويحرم بركه العلم، التواضع اساس استقرار، سبب في استقرار العلم. وانا قلت من قبل ان الله سبحانه وتعالى شبه الوحي بالماء، انزل من السماء ماء اي وحيا، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. فإن الماء سر الحياة أساس، فالعلم والوحي كالماء، كما أن الماء لا يستقر في أرض مرتفعة لأن تحتها أرض منخفضة وادي، كذلك العلم لا يستقر إلا في قلوب متواضعة محبكة. فسالت أولياء حتى العلماء قصروا الآية فانزل من السماء ماء أي وحيا، فسالت أولياء بقدرها يعني استقبلته القلوب كل على سعتها، على قدر سعة قلبك. طيب القلب الحسود الحاقد طيب لا يستغرب، القلب المتكبر لا يستقر في علم، محتاج إلى العلم يحتاج إلى أرض منخفضة ليستقر فيه، إلى قلوب متواضعة ليستقر. التواضع الصبر، فلا يستطيع أن يحقق ما يرجوه إلا بالصبر. الصبر، والصبر هذا عنصر مطلوب لتحقيق الإمامة في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بل لابد من احتمال الصبر على الفقر، الصبر على التعب، كل هذا يجعل الإنسان قوية. أمانة الدين، أمانة العلم تحتاج إلى نفوس قوية. نفوس قوية تمتحن لتصبر، فإذا صبرت كان نفوس قوية تتحمل هذه الأمانة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أمانة الدين ليست طرف، ليست مغاني يجرى وراءها وتوظف العلم للصيد، اصطياد الدنيا، اصطياد الأموال، اصطياد الوجاهة، التخير في المجالس. لم يدع العلم لهذا، لم يدع العلم لهذا، انما أمانة الدين يتحملها الأشداء الأقوياء الذين يتبعون أولي العزم من الرسل. ينبغي أن يستمدوا من عزمهم، تتبع نبيا من أولي العزم، وجميع الأنبياء قدوة لك ومنهم أولو العزم، فلا بد أن يكون عنده عزم. من يتبع نبيا من أولي العزم كيف لا يستمد من عزمه؟ هذا العزم لا يأتي إلا بصبر اهتمام. ما أقول لك ليه، لماذا لا تأتي الأمور سهلة؟ هذا شيء عزيز لا يحمله إلا من تأهل له، فتحتاج إلى صبر، تصبر على التحصيل، تصبر على التعب، تصبر على الفقر، تصبر على شدة أستاذك عليه. هذا جزء أيضا من تواضع وهضم النفس، أنك تريد شيئا عزيزا. الشيء العزيز لو أي إنسان يمد يده يأخذه إذا لا يكون عزيزا. ولذلك العلم عزيز ممتلئ، فلا يحصل إلا بكذب إلا بتعب. حتى سافر سيدنا موسى وهو الذي كان يرى نفسه أعلم الخلق، ووجد أعلمه الله أن هناك عبدا من عباد الله أعلم منه، صبر على السفر. فقد لقينا من سفرنا هذا إيه؟ والنصر والتعب والجوع. لقد آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصرا. وركب سفينة مخروقة معرض للغرق. صبر، ستجدني إن شاء الله إيه؟ ولا أعصي لك، ولا أعصي لك. يستحق أن يبذل. علمه ثلاثة دروس، كم بذل وكم تعب وكم سافر وكم خاطر بنفسه. تواضع، الصبر، سلامة الظهر، سلامة الظهر، سلامة الصدر دي أقل ما ينبغي أن يتحقق به الإنسان جهنم. سلامة الصدر، ألا يحمل في قلبه غشا ولا حقدا ولا حسدا لأحد، ويتمنى الخير للغير، ولربما يبقى فيرجو لغيره أفضل مما يرجو لنفسه. عبده يعني قلبه مؤهل أن يستقبل الحقائق ويستقبل العلوم ويكون قدوة صالحة وداعية إلى الله. الزهد، الزهد هو علامة لمعرفة الإنسان بحقيقة الدنيا، علامة لمعرفته بحقيقة الدنيا. ليس معنى الزهد أن يحرم الإنسان نفسه من الطيبات، لا، أن يزهد في الدنيا ولو كانت فيها ويعرف حقيقتها. حسن الخلق وكثرة الاجتماع، قال وهذا مأخوذ من خبر البيهقي والطبراني، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفساءها. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفساءها، ولذلك يريد أن يكون عبده في الذروة. حتى في أمانيه، حتى في دعاء، إذا سألتم الله فاسألوه الدوس. فمن تحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز، لا هو لا يريد أن يفوز فقط، هو يريد أعلى الدوس، يريد أعلى الدوس. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، له أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: سلم. قال: أسألك؟ لم يقل أسألك تدعو الله لي أن يغفر لي أدخل الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. قل معه. قال: وغير ذلك؟ قال: لا هو ذلك. حاجة ثانية يعني. قال له: لا هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفساتها. يعني قلت يا جماعة دي وعدوا لنا كل غرضي إن أنا يعني أحقق درجة نجاح في الاختبار. لا، لا تقول أنا غرضي أن أكون الأول، أن أحصل على امتياز، لا أرضى بأقل من هذا، لا أرضى من نفسي، لا أقل من هذا. الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. قال: ودنيق الهمة بألا يرفع نفسه بالمجاهدة عن سفساف الأمور، لا يبالي أي بما تدعوه نفسه إليه من المهلكات، فيجهل أمر دينه. يعني كأن يبين أن دنيء الهمة هو الذي يرضى بالجهل، فيجهل أمر دينه، يرضى بالجهل. قل لما قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، ثم قال وعلم آدم الأسماء كلها، قلت إني وجعل الإمامة بالعلم، كانوا بأكيد يوقنون، وجعل أداء الأمانة التي حملنا الله إياها بالعدل والعلم، قال وحملها الانسان انه كان ظلوما ايه؟ جهولا. يعني كان العدل والعلم به تقام هذه الامانه وتصان هذه الامانه وتؤدى هذه الامانه، والظلم والجهل ضد اداء الامانه. فبقدر ما يفرط الانسان في طلب العلم بقدر ما يتنازل عن انسانيته. حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان، تعريف الإنسان، وحقيقة حي مفكر وهو حيوان مفكر، يعني حي مدرك، يعني فيه حياة ويدرك المعاني. هذه معنى نقص، مش معنى نقص اللي بيتكلم، لأن هو مدرك، لأن النطق من معاني النطق الإدراك، ومن معاني النطق التعبير عن الإدراك اللي هو التلفظ، ومن ما هو أنطق كل شيء، كل شيء له نطق، كل شيء له منطق، مش كل شيء بيتكلم، كل شيء له منطق، أنطق كل شيء، فهو حي ناطق، يعني حي مفكر، يعني يقبل العلم، يعني يتعلم ويعبر عما تعلم. ولذلك قال: وعلم آدم الأسماء، أنبئهم بأسمائهم، عبر عن المعرفة، بدل انقل هذه المعرفة التي وصلت إلى غيره، فيستطيع أن ينقل معارفه لغيره حتى ولو كان من غير بني آدم. فلما أنبأهم بأسمائهم، قال: فيجهل أمر دين ويبرؤ من الدين. هذا نتيجة تلقائية أنه يجهل أمر الدين، إذا يمكن أن يبرؤ من الدين ولا يدري، ولا يدري حدود دين، حدود ما أنزل الله على رسوله. ثم قال: تدونك أيها المخاطب، بعد أن عرفت حال علي بهمته ودنيئها صلاحا، لك بعملك الصالح. فدونك، يعني هو يريد أن يقول هذا من الحق والحق، فدونك صلاحا، يعني بالعمل الصالح، أو فسادا بالعمل السيء، قد عرفت طريقين، فدونك صلاحا إن كنت عليا الهمة، أو فسادا إن كنت دنيء الهمة، أو سعادة لك برضا الله عليك بإخلاص. أو سعادة لك برضا الله، نكمن السعادة الحقيقية. السعادة ذكر في القرآن كم مرة؟ مبدأ علم الله ذكر مرة، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين سعدوا، يبقى ذكر مرتين هم، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين سعدوا ففي الجنة. شوف كأنه عبر عن محل السعادة في الدنيا ومحل السعادة في الآخرة، فمحل السعادة في الدنيا القلب، ومحل السعادة في الآخرة الجنة. ولا تبتغى السعادة إلا بها. فهذه موضعها في الدنيا القلب، وموضعها في الآخرة الجنة. فأما الذين سعدوا ففي الجنة بس. والسعادة الحقيقية في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح واليقين وطمأنينة النفس وإصلاح البال بالله، السعادة في الآخرة بالجنة. وإذا قال الإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعوها في الجنة. هنا تبدأ الراحة الحقيقية. أو شقاء بسخط الله علي أبعد بقصده السيء. فدونك صلاحا أو فسادا أو سعادة أو شقاء. فأفاد دونك، كلمة دونك أفاد الإغراء، حق الحق بالنسبة إلى الصلاح والسعادة والتحذير بالنسبة إلى الفساد والشقاوة. لكن دونك أفادة الإغراء أفادة التحذير. الإغراء بالنسبة إلى الصلاح والسعادة، والتحذير بالنسبة إلى الفساد والشقاوة. هذا الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.